ثالثا نفي الفعل المضارع المرفوع. هل تذهب إلى الجامعة؟ أنا لا أذهب. نحن لا نذهب. أنت لا تذهب. أنت لا تذهبين. أنتما لا تذهبان. أنتم لا تذهبون. أنتن لا تذهبن. هو لا يذهب. هي لا تذهب. هما لا يذهبان. هما لا تذهبان. هم لا يذهبون. هن لا يذهبن.